موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عبد رب سعد المقيم في حارة الجديان كفر عنان زفتة غربية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: الظروف الصعبة اللي بتمر مخلية السادة المسؤولين عن الرقابة والمتابعة مش واخدين بالهم من الأسعار اللي بتعلى كل يوم عن اليوم اللي قبله. الدولة مشكورة بتوفر سلع كتير في التموين وفروق العيش، ودي منظومة لازم كلنا نحييها ونشد بيها كمان. ده غير ان فيه منافس لبيع السلع الغذائية بشكل يمنع جشع التجار، لكن للأسف يا حضرات المنافس دي مش موجودة في القرى، والقرى بتمثل اكتر من نص سكان مصر، ده غير انها من الاصل مش مكفية المدن اللي هي فيها. كمان في حاجات كتير اترفعت ومش قادرين عليها، زي المي والكهرب والمواصلات، كلهم اترفعوا بشكل جنوني، وهي دي مشكلتي الكبيرة يا حضرات. انا عايش انا واسرتي في كفر عنان مركز زفتة غربية، وشغلي مساعد مكتبات في ادارة غرب الزقازيق، ومش عارف اروح شغلي كل يوم وارجع، لازم اركب كام مواصلة بيروح فيها اكتر من نص مرتبي اللي هو مش ناقص اصلا بسبب المبلغ الكتير اللي بدفعه في ايجار السكن. انا مش طالب غير وسيلة ازود بها دخلي علشان نقدر نعيش. البهوات في الشؤون الاجتماعية قالوا لي: انت موظف لا تنطبق عليك الشروط يا مواطن. بقول لك ايه، لو سمحت بقى سيبنا نشوف شغلنا ونشوف الناس المحتاجة اللي تستحق فعلا. سيبنا يا اخي، وريله الطريق للباب يا صبح، ولا اقول لك تعال اعمل لي انت كوباية شاي بالقرنفل بسرعة. طب اعمل ايه يا سادة يا مسؤولين في الدولة؟ انا عاوز وسيلة زود بها دخلي بشكل مشروع، عاوز مساعدة من الشؤون اشتري بها تروسيكل يساعدني في الوصول لشغلي واشتغل عليه كمشروع ازود به دخلي. وبيتهيأ لي ان ده مش كتير يا سادة يا مسؤولين على اسرة حالتها صعبة جدا ومحتاجة لمساعدتكم. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان